بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في الدرس الثالث من دروس أصول الفقه، ولازلنا في مدارسة كتاب أصول الفقه للشيخ الإمام محمد أبو زهرة. وكنا تحدثنا في الدرسين السابقين عن نشأة أصول الفقه وعن طرق ومناهج التأليف في أصول الفقه، واليوم بإذن الله تعالى وتيسيره نتحدث عن تعريف أصول الفقه. كلمة أصول الفقه هي مركب إضافي، وهذا المركب المكون من كلمتين هو في ذاته اسم لعلم خاص. هذا أصول الفقه اسم لهذا العلم وهو مكون من كلمتين. ودرج العلماء على تعريف أصول الفقه أولاً باعتبار كل كلمة على إفراد، ثم بعد ذلك تعريف هذا المركب الإضافي باعتباره علما على أصول الفقه. فأولا نبدأ بتعريف الفقه كما ذهب إلى ذلك مؤلف الكتاب. الفقه في اللغة وردت فيه عدة معاني، لكن أقربها إلى التعريف الصحيح هي أن يقال أن الفقه هو الفهم العميق النافذ الذي يتعرف غايات الأقوال والأفعال. يعني ليس كل فهم يسمى فقها في اللغة، ولهذا ورد عن العلماء قولهم: لا يقال فقهت أن السماء فوقنا أن هذا فقه، لأن هذا أمر بسيط وليس بدقيق، وكل الناس تعرف أن السماء فوقنا. لكن الفهم الدقيق هو المقصود من هذا التعريف. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا في اللغة. في الاصطلاح، اصطلاح علماء الشريعة، فإن فيه شيئا من هذا التعريف اللغوي. عرفه العلماء فقالوا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وإذا جئنا إلى تفصيل هذا التعريف فنقول: العلم، وكلمة العلم تشمل الظن أيضا، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. ولهذا بعض العلماء يقول: معرفة الأحكام الشرعية، لأن كلمة معرفة تشمل اليقين وتشمل الظن. والقول بالعلم كما ذكر المؤلف هنا، العلم بالأحكام الشرعية، لأن الفقه كما هو متفرع عن الأدلة فهو متفرع عن العلم بالأدلة. ولذلك لما ذكر العلم يقصد العلم بهذه الأدلة، سواء دلت بشكل يقيني أو بشكل ظني. بالأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. وخرج أيضا بهذا القيد الأحكام العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء. العلم بالأحكام الشرعية العملية وقيد العملية خرج الاعتقادية، فالعملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أما الاعتقادية كتوحيد الله تعالى فغير داخلة في هذا التعريف. هذا فيما يتعلق في علم الفقه لغة واصطلاح. ومثال ذلك نقول أن الربا حرام، نقول إن الربا حرام، ما هو دليله التفصيلي؟ قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نقول إن أكل أموال الناس بالباطل حرام، ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكل جزئية من أعمال الناس سواء كانت حلال أو حرام أو مكروهة أو واجبة لها دليل تفصيلي من الكتاب والسنة أو غيرها من الأدلة. نأتي إلى كلمة الأصول. الأصول جمع مفرده أصل، وذكر العلماء للأصل في اللغة تعاريف كثيرة، لكن هناك تعريفين هم اللي يهمون لأن لهم قرب كبير من تعريف الأصول في الشرع. الكلمة الأولى أو التعريف الأول هي قولهم أن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وذكر أيضا العلماء أن هناك معنى لغوي آخر للأصل وهو الدليل. تقول: أصل وجوب الصوم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي دليل وجوب الصوم هو هذا. فيما يبنى عليه غيره في الكلمة الأولى عرف بعض العلماء أصول الفقه فقالوا: العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لاستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. ومن قال في اللغة أنه الدليل قال أن أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طبعا حال المستفيد هو المجتهد، ولهذا من ضمن البحوث التي سنأخذها إن شاء الله شروط الاجتهاد. ومن هنا يتبين أن الأصول هي المناهج التي تبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج الأحكام من أدلتها، ويرتب الأدلة من حيث قوتها، فيقدم القرآن على السنة والسنة على القياس وسائر الأدلة. إذن بعد هذا التعريف ما هو موضوع أصول الفقه؟ باختصار وبكلمة مجملة أن موضوع أصول الفقه هو بيان طرق الاستنباط. موضوع الفقه أحكام عملية نأخذها ونستدل عليها من أدلة تفصيلية، كل حكم إلى دليل منفرد نستدل به، أما أصول الفقه فهو بيان طرق الاستنباط عن طريق قواعد يندرج تحتها كثير من الأحكام. والشيخ رحمه الله رأى من المناسب أن يذكر الفرق بين القواعد الفقهية وعلم الأصول، لأن هناك لبس حقيقة ما بين في فهم المصطلحين، ما هي القواعد الفقهية وما هو علم الأصول. باختصار وحتى لا نذهب إلى التفريعات الكثيرة التي ذكرها كثير من العلماء جزاهم الله ألف خير، نقول يقول الإمام ابن تيمية إن أصول الفقه هي الأدلة العامة، والقواعد الفقهية عبارة عن الأحكام العامة. مثل إيش؟ مثل قاعدة الضرر يزال، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة العادة محكمة. فالفرق بينهما إن أصول الفقه في غالبه ناشئ من الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ أو ترجيح أو عموم أو خصوص، مثل قولهم الأمر المطلق يقتضي الوجوب. أما القاعدة الفقهية فهي تنشأ من استقراء وتتبع الأحكام، فهي تجمع الفروع مع أشباهها في قاعدة واحدة. مثال ذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير. وذكر بعض العلماء فروق فيما بينهما، نذكر منها ما نراه مفيدا. أصول الفقه عمله في الأدلة في الكتاب والسنة، يستخرج القواعد من الأدلة. أما قواعد الفقه فمتعلقة بعمل المكلف، يعني في الأصول تقول الأمر للوجوب، فكل أمر ورد في الشرع إذا كان مطلقا فهو للوجوب، سواء كان الأمر من كتاب الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم. العمل وين؟ في الأدلة. أما القواعد فمتعلقة بعمل المكلف، يقول لك المكلف أنا والله ذهبت إلى الحج إلى العمرة، وبعد أن أنهيت العمرة شكيت هل أنا طفت 7 مرات ولا 5 ولا 6، لا أدري، ضيعت الحساب. نقول اليقين لا يزول بالشك. وهناك مسألة كثير ما نجدها، يجي واحد يسألك يقول لك والله أنا صليت الظهر والآن صار العصر، ما أدري نقضت الوضوء أو لم أنقض الوضوء. فنقول له أنت عندما صليت الظهر توضأت؟ قال يقينا توضأت، وإلا شلون صليت؟ نقول له هذا يقين وأنت الآن تشك، واليقين لا يزول بالشك. هذا عمل القواعد الفقهية. القاعدة الأصولية أو علم الأصول هو وسيلة لمعرفة الحكم، وسيلة لمعرفة الحكم. منقول ما حكم الصلاة؟ قل حكم الصلاة واجبة، لأن الله تعالى أمر بالصلاة، ولم يرد صارف يصرف هذا الأمر عن وجوبه. والقاعدة الأصولية تقول الأمر للوجوب، شوف صار وسيلة لوصول إلى الحكم. لكن القاعدة الفقهية تذهب إلى الحكم مباشرة، تذهب إلى الحكم مباشرة، إنسان يصلي العصر ويقول نويت صلاة الظهر ويسأل، نقول له ما كان قصدك من الصلاة؟ يقول قصدت صلاة الظهر. وين صليتها؟ قال صليتها في صلاة العصر. نقول الصلاة غير صحيحة لأن الأمور بمقاصدها، أنت قصدت صلاة وصليت صلاة وأيضا تركتها، فهذه لا تصح. لهذا أخذنا الحكم منها مباشرة. الإمام القرافي يقول فائدة كبيرة للقواعد الفقهية، وهي أن نفهم منها مقصد الشريعة الإسلامية. كيف ذلك؟ يقول مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يقول يفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة الإسلامية، المشقة تجلب التيسير. إذن مقصد الشريعة هو أن ييسر على المكلفين ولا يعسر عليهم. قال تعالى إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه بعض الفروق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية. كما ذكرنا سابقا وقلنا بالإجمال أن موضوع أصول الفقه هو بيان طرائق الاستنباط، وهنا ذكر الشيخ رحمه الله ذكر تقسيمات لعلم أصول الفقه وقسمه إلى 4 أقسام. القسم الأول هو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو الوصف الذي يعطى إلى فعل المكلف، الوصف الذي يعطى إلى فعل المكلف. فإذا فعل المكلف فعلا حراما كيف نصف هذا الفعل؟ نقول إنه حرام، حكمه الشرعي أنه حرام. إذن القسم الأول الذي سيدرس في علم أصول الفقه هو الحكم الشرعي. طيب، بسلطة من نقول أنه حلال أو حرام؟ بسلطة الحاكم، والحاكم هو الله سبحانه وتعالى. وما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب أن يكون حاكما معه، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقسم الثاني هو الحاكم، ويدرس في هذا القسم طرق معرفة حكم الله، وهي الأدلة أو المصادر الشرعية لمعرفة حكم الشرع، وهي أدلة طبعا متفق عليها ومختلف عليها. ثم ننظر إلى المحكوم فيه، وهي أفعال المكلفين، وهي القسم الثالث. والقسم الرابع وهو المحكوم عليه وهو المكلف، ويكون الكلام فيه عن الأهلية وعوارضها. إذن هذه الأبواب الأربعة ذكرها المؤلف، وطبعا ذكرها جامعا بين طريقتي التأليف، لم يذكرها على طريقة الجمهور ولم يذكرها فقط على طريقة الحنفية، وإنما حاول الجمع بينهما للاستفادة من الطريقتين، وهو أسلوب جيد ومفيد ونافع، خصوصا مع الأمثلة الكثيرة التي يضربها في هذا الكتاب رحمه الله تعالى. فهذا هو تعريف أصول الفقه، هو دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهو في اللغة بالنسبة للأصول ما يبنى عليه غيره أو هو دلائل الفقه. وكما بينا الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم بإذن الله تعالى سنأخذ الحكم الشرعي، وبعد تعريفه نبتدئ بأول هذه الأحكام التكليفية وهو الواجب إن شاء الله تعالى. وبارك الله تعالى في